الباب السابع إلى الباب السابع في صلاة الاستسقاء. قال ابن رشد: أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز عن المصر والدعاء إلى الله تعالى والتضرع إليه في نزول المطر سنة سنها رسول الله. وهذا الإجماع نقله النووي في شرح مسلم، وكذلك ابن بطال في شرح البخاري. واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء، فالجمهور على أن ذلك من سنة الخروج إلى الاستسقاء، إلا أبا حنيفة فإنه قال ليس من سنته الصلاة، يعني الاستسقاء ولكن ليس صلاة، يعني الاستسقاء من غير ركعتين. فقال: وسبب الخلاف أنه ورد في بعض الآثار أنه استسقى، وفي بعضها لم يذكر فيها صلاة. طبعا القاعدة: الذي يعلم حج على من لا يعلم. فالإنسان إذا قال ليس في المسألة دليل ثم وجد دليل، فالتقصير من عند من لم يصل إلى الدليل. والعلم معرفة الحق بدليله، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. فجمع الأدلة في المسألة يؤدي إلى الاستقامة في الطرح والاستقامة في الترجيح. ذكرت حديث عبد الله بن زيد عند أحمد، زدته على كلام ابن رشد، قال: فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا، ولم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين. تمام. فقال في الدعاء والتكبير ثم صلى ركعتين. ومن أشهر قال: ومن أشهر ما ورد في أنه صلى، وبه أخذ الجمهور، حديث عباد ابن تميم عن عمه، أو عباد ابن تميم عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين، جهر فيهما بالقراءة. ورفع يديه حذو منكبيه، وحول رداءه واستقبل القبلة واستسقى. خرجه البخاري ومسلم. وأما الأحاديث التي ذكر فيها الاستسقاء وليس فيها صلاة، فهنا أبو حنيفة قال: فإنه قال ليس من سنته الصلاة. فالحديث هنا في صحيح مسلم. وأما الأحاديث التي ذكر فيها الاستسقاء وليس فيها ذكر للصلاة، فمنها حديث أنس في البخاري ومسلم، أنس بن مالك خرجه مسلم أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. هذا الحديث استدل به أنه دعاء من غير صلاة، وهذا ثابت في الصحيحين. النبي كان على المنبر فدخل صحابيا فتكلم مع رسول الله، فدعا رسول الله وما كان هناك سحاب ولا شيء، فلما دعا رسول الله ما نزل من على المنبر إلا ولحيته بها الماء، أو نزل الماء من السماء. فهذا حديث وهذا حديث. يعني قلنا الحديث الأول أنه رسول الله خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين، جهر فيهما بالقراءة، ورفع يده حذو منكبيه، وحول رداءه واستقبل القبلة واستسقى. والحديث في البخاري ومسلم. فالمسألة هنا لابد من الجمع بين أدلة الأحكام في كل مسألة. يأتي أبو حنيفة أو مالك أو أيا كان الإمام ويقول ليس من السنة. القضية هنا نقص في الإحاطة بقدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا وجه مع العجل، بقدر الاستطاعة والمستطاع في تجميع الأدلة. طبعا الأمر تيسر بعد الطباعة وكثرة التصانيف التي طبعت طبعات بمئات الطبعات. فالمسألة هنا ولله الحمد والمنة قد اتضح الأمر. أما في عهد السلف فكل من أتى أو سمع أخذ من صاحبه في الحديث أو ما شابه الذي وصله ووصل إليه العلم قال به. أما الآن ولله الحمد والمنة عندك أمور عظيمة ومسألة البحث والتوقيب والتقصي والتحقيق موجودة، وكل هذه الكتب ولله الحمد والمنة كتب الفقه المقارن وكتب الفقه المذهبي وكل الكتب في كل العلوم الشرعية ولله الحمد والمنة كثيرة، ولكن ليس هناك همة، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. طيب نعم. لا، القضية هنا ليس دليل في محله، بمعنى هو كان يخطب الجمعة وبلا خلاف وبالإجماع سيصلي ركعتين الجمعة، فهنا ليس هناك اتحاد في النية. أنت تقول كأنه صلى ركعتين للاستسقاء، لا، لو لم يدخل الصحابي سيصلي ركعتين، فما الزيادة؟ يا رجل، هو كان سيصلي، أتى الرجل أو لم يأت، فالأمر لا يستدل به هنا، بارك الله فيه. أنا قلت من المرة السابقة والتي قبلها مسألة الجمع بين العبادات بنية واحدة لأكثر من عمل ده مرجوح، إنما الأعمال بالنيات وإنما بإجماع الصحابة للحصر. فهنا ونفس السياق يرد ما قلت، لأن المسألة هنا النبي دعا الصحابي فلبى دعوته واستجاب الله سبحانه وتعالى لنبيه وانتهى الأمر ونزل الماء، فالموضوع انتهى، الجهة منفكة. نعم. طيب ماذا؟ ما؟ نعم، وهذه صلاة وهذه صلاة طبعا، وصلاة الجمعة بلا خلاف واجبة، فالمسألة ولا يشترك الواجبين، لا يشترك الواجبان، يعني أنت دخلت العصر ولم تصلي الظهر فدخلت مع الإمام، فلا يجوز لك أن تصلي الظهر والعصر بنية واحدة، لا يستقيم. نفس المسألة، فكيف الذين يقولون بجمع العبادات مثلا في السنن يكون هذا في القواعد الفقهية؟ إذا مثلا العبادتان هكذا، ماذا؟ العبادتان في السنة، نعم، أنا قلت هذا دليل. نعم، هي القضية هنا، أولا نظروا إلى مسألة هم لم يقولوا هذا في الوجوب بلا خلاف، فمسألة السنن فيها غير الفروض والأمر يسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل على ناقته وهو في السفر، فإذا جاء وقت الأذان نزل وصلى على الأرض، تمام؟ فهو أخذوها من باب أولا مسألة التيسير في هذه المسألة، ومسألة الجمع، ويعني توسعوا في ذلك فقالوا يجوز. مسألة الجواز هنا بقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمسألة هذا إنما الأعمال بالنيات تبين أن هذا الكلام مرجوح، فإذا نظرنا إلى دليلهم لم نجد لهم دليلا يعني متحتما ونلزم به، فالمسألة مرجوحة وليست بقوية. نعم، لأن هذه نية، مثلا تحية المسجد والسنة القبلية وركعتي الوضوء كما كان يفعلها بلال رضي الله عنه. فكل عبادة لها نيتها، فمسألة الجمع هذا لا يستقيم، وإن قال به البعض ولكن أين الدليل في ذلك؟ ومنها حديث عبد الله بن زيد المازني، وفيه أنه قال: خرج رسول الله فاستسقى وحول رداؤه حين استقبل القبلة. هنا حديث عندما دخل الصحابي والنبي دعا وحدث الاستسقاء، هذا دليل معتبر، فلا نعيب على من استسقى بدون صلاة، ولا يجوز تأخير بن عن وقت الحاجة، فلا نضيق واسعا، إن وجد الدليل فبها ونعمة، ولكن ننظر إلى الأفضلية. النبي فعل مع الاستسقاء فعل الصلاة وهذه سنته. أما مسألة الاستسقاء على المنبر، نعم لا يجوز تأخير عن وقت الحاجة، ولذلك كان ينبغي أن يكون إن حدث مع أحد منا فيبقى فيه للاستسقاء بعد صلاة الجمعة ركعتين، والنبي ما فعل هذا. فإذن النبي أقر وفعل هذا ولم يصلي الركعتين، والاستسقاء فعله النبي من غير ركعتين وفعله بالركعتين، فهذه سنة وهذه سنة. ولكن لو دققنا النظر وتقصينا المسألة أن هذا أتى فجأة على رسول الله والناس في ضيق وليس هناك ماء، فتوجب عليه الرسول: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فبلغت رسالته، ولا يجوز تأخيرا عن وقت الحاجة، فدعا، وفي هذا الوقت لم يقل بالركعتين، وإلا لكان صلاهما بعد الجمعة، أنه الجمعة فرض، وهذه لابد تعتبر فرض كفاية، يعني مسألة الاستسقاء ليس بواجب على كل الناس يعني. طيب، فرض كفاية، من فعلها يسقط الإثم عن الآخرين. فقال: ومنها حديث عبد الله بن زيد: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. وتحويل رداء إما الذي ما كان على اليمين يأتي على الشمال، أو ما كان بالأسفل يرفعه. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بردائه فرفعه على كتفيه لما استصعب عليه أن كان الرداء يمسك على يديه، فلم يستطع أن يفعل هذا. فإما من الشمال إلى اليمين أو من أسفل إلى أعلى، هذا هو تحويل الرداء. وحول رداءه حين استقبل القبلة، ولم يذكر فيه صلاة. يبقى هذا الحديث صحيح البخاري: خرج رسول الله فاستسقى وحول رداءه حتى استقبل القبلة، ولم يذكر فيه صلاة. يبقى أكثر من حديث، تمام. وزعم القائلون بظاهر هذا الأثر أن ذلك مروي عن عمر بن الخطاب، أعني أنه خرج إلى المصلى فاستسقى ولم يصل، يعني إضافة إلى حديث رسول الله، فعمر فعل هذا ولم يصل ركعتين. والحجة للجمهور أنه لم يذكر شيئا فليس أنه لم يذكر شيئا فليس هو بحجة على من ذكره. والذي يدل على اختلاف الآثار في ذلك: ليس عندي فيه شيء أكثر من أن الصلاة ليست من شرط صحة الاستسقاء، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، والنبي استسقى أكثر من مرة بدون صلاة، فلو كانت الصلاة مع الاستسقاء شرط فلابد أن يؤتى بالشرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم. فقال هنا: والذي يدل عليه اختلاف الآثار في ذلك: ليس عندي فيه شيء أكثر من أن الصلاة ليست من شرط صحة الاستسقاء، وده صحيح، إذ قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قد استسقى على المنبر كما ذكرت حديث الذي هو يصلي الجمعة يخطب في الجمعة. قال فقد استسقى على المنبر لا أنها ليست من سنته كما ذهب إليه أبو حنيفة، لأن قال ليس من السنة، ما هنا أحاديث أخرى النبي صلى ركعتين. ومعلوم أبو حنيفة عنده مسند حوالي 500 حديث، وقال أهل العلم ابن حجر العسقلاني قال أبو حنيفة النعمان ضعيف، فالأحاديث غالبها عند مسنده ضعيفة، يعني هو ليس من أهل الحديث. وكان عنده ذكاء خارق يعني، فكان يقيس ويجتهد عند عدم وجود الدليل، لأن كل الحنفية محمد بن الحسن وظفر وأبو يوسف كلهم ما كانوا، وقالوا هذا على أبي حنيفة، ما كانوا يقولون بالقياس إلا عند عدم وجود الدليل. وهذا بينته في شرح كتابي صحيح مختصر الفقيه والمتفقه، وبينت كلام زفر، كلام مهم جدا، أنهم توسعوا في الطعن في أبي حنيفة، لذلك أنصف الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، وكذلك أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله كتابه، فقال الناس في أبي حنيفة بين الإفراط والتفريط، يعني المفروض يكون هناك وسطية. فبلا شك يعني رجل إمام، يعني هو يعني قيل أنه من التابعين، يعني يعتبر تابعي صغير، فلا يساء به الظن، لأن هناك أحاديث كثيرة عن أئمة، يعني عن مالك وأبي حنيفة والثوري، فقالوا أبو حنيفة ينقض عرى الإسلام عروة عروة. فالأمر كما قال الشيخان بين الإفراط والتفريط. طيب، فقال والحجة للجمهور، قلنا هذا، إذ قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قد استسقى على المنبر لا أنها ليست من سنته كما ذهب إليه أبو حنيفة، وأجمع القائلون بأن الصلاة من سنته على أن الخطبة أيضا من سنته لورود ذلك في الأثر. قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب، وذكرت هنا زيادة على الكتاب حديث أحمد في المسند أنه خطب، وحديث ابن عباس أنه لم يخطب، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد، يعني أحمد له في المسند روايتان، وأبو يعلى والحنابلة، وهذا حال كل أصحاب المذاهب والأئمة. قال أبو يعلى استدل بحديث صححه الإمام أحمد، فقال إذا روى الإمام أحمد حديثا فالحديث الذي رواه وصححه هو قوله، طبعا إذا صح الحديث فهو مذهبي، فأخذوا هذه قالوها، يعني حديث رواه أحمد تمام، فمعنى الحديث يقول به أحمد، ولم يسمع منه في مسألة معينة أن يقول هذا الأمر تمام. وهذا بيّنه كل الفقهاء وأصحاب المذاهب، يعني حديث النبي أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك تمام. وحديث هند بنت عتبة قالت يا رسول الله، في حديث البخاري ومسلم، إن أبا سفيان هو زوجها شحيح لا يعطيني ما يكفيني من النفقة لي ولولدي، فقال النبي خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالإمام أحمد تكلموا في مسألة الظفر بالحق، بينتها في كتابي الأخير الذي أراجعه في PDF يعني. فللإمام أحمد قولان، مسألة الظفر بالحق مهم جدا، فجعلت هذا الكتاب ولله الحمد والمنة الجزء الرابع منه، هو كتاب واحد طبعا لكن الجزء الرابع منه اللي هو الربع الأخير من هذا الكتاب جعلت فيه ولله الحمد والمنة 23 قاعدة من قواعد علم أصول الفقه أتيت لها بدليلها وبمثالها، ضربت المثال وبشرحها. كان بعض الإخوة طلبوا مني هذا، أن أشرح قواعد أصول الفقه بالدليل وبالشرح، فكان آخر كتابي هذا الذي انتهيت منه ولله الحمد والمنة 23 قاعدة بفضل الله سبحانه وتعالى. فمنها هذه القاعدة: الظفر بالحق. إيه الظفر بالحق؟ أنت لك عند أخيك جزء من المال استلفه منك ثم ماطل. حديث مسلم: مطل الغني ظلم. ليه؟ مطل الغني هو معه مال فتمنع وامتنع أن يعطي المال لمن أحسن عليه وأحسن به ولم يعطه المال، فمطل الغني ظلم. فحديث خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف يبين، وهذا الذي قاله ابن اللحام في كتابه الفوائد والقواعد الأصولية من أئمة الحنابلة، فقال هذا الحديث يبين أنه النبي جوز لها أن تأخذ حقها منه من غير أن يشعر. فالإمام أحمد أخذ حديث أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، وقول الإمام أحمد آخر بحديث هند بنت عتبة، تمام؟ فهنا مسألة قول الإمام قد يكون له قولان ثم يرجح ويعلم، لأن الإمام أحمد مثلا وغيره، الإمام أحمد تكلم في مسألة بسبعة أقوال على اختلاف الزمن واختلاف الأشخاص، والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص. فالظفر بالحق رجل ماطل وهو معه لا يريد أن يعطيك، قال أهل العلم هذه المسألة ظفر بالحق يجوز أن تأخذ حقك من غير أن يشعر إن حدث الأمر. فالإمام أحمد قال قوله ولا تخن من خانك فهذه أمانة، فرددت على قول الإمام أحمد قلت الأمانة أن يعطي ما كان عليه من الدين، وليس من الخيانة أن يأخذ حقه، كيف تكون خيانة؟ فلذلك الحديث أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم هذا بلا الحديث صحيح بلا شك، ولكن تفسير الحديث وفقه الحديث ولا تخن من خانك، نعم هو لم يخن، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، أنا أعطيته قرضا ابتغاء مرضات الله وهو معه وماطل، هو عاصم هو خائن، فالخيانة ترجع إلى من لم يعط، ولذلك النبي أكد المسألة فتأخذ من غير أن يشعر، نفس الكلام بهند بنت عتبة، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وهذا قول من النبي وإقرار، يعني قال له خذ من غير أن يشعر ولكن بالمعروف. والقاعدة عندنا كليا العرف مصدر من مصادر التشريع، فالمرجعية هنا خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف، وهذا من الأدلة التي استدل بها على حجية العرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة، فقال لها هذا بالمعروف بما يوافق العرف، أنت مثلا امرأة من قبيلة ثرية أو قبيلة فقيرة بالمعروف العرف الذي عندك ولا تزيدي، لأن هذا يجوز لا يجوز، ما أبيح للضرورة يقدر بقدره. فمسألة الدليل وكيفية تدبر وفقه الدليل من خلال ألفاظ الحديث، وهذا بلا شك نحن قليل العلم، لأن من سبقنا فتح الله عليهم بالعلم والبركة، فطالب العلم إن لم يكن عنده الكتب التي تشرح الأحاديث والتفسيرات للآيات ضل وأضل، كل ما كتبناه في التصانيف والمقالات والدروس إنما من السابقين، نحن لا قيمة لنا، كما قال الإمام الشعبي، قالوا له يا فقيه، فقال لست بفقيه أنا ناقل. شوف لا، تخيل الشعبي الذي يعني صاحب 500 صحابي وصحابية، نحن ننقل عن أهل العلم، منتهى الأدب، منتهى الأدب. فالشاهد هنا صحيح، نحن ما فتح الله علينا بالعلم إلا بكثرة القراءة. الإنسان قد ينغلق عقله، والله وتالله وبالله تجد التفاسير والشروحات تقول لا إله إلا الله، نحن والله في غاية الغباء. يعني هذا فتح من الله وبركة، يعني كن بينك وبين الله عمار ديني. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن أعظم البركات العلم الشرعي، من يريد له به خيرا فقه في الدين. وخيرا هنا شرط نكر في سياق الشرط، والنكر في سياق الشرط تعوم. فالشاهد دائما ليس هناك فصل بين المسائل الشرعية ومسائل في مسائل العلم ومسائل العقيدة. وإخلاص الأمر لله سبحانه وتعالى يفتح عليك ما لا تحسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال فذكرت الحديث، حديث أحمد في المسند أنه خطب، وحديث ابن عباس أنه لم يخطب، تمام. فإذا لا ينفرد كما فعل أبو حنيفة ويقول بحديث ابن عباس وهو صحيح، ولم يقل بحديث الإمام أحمد في مسنده أن النبي خطب. فإذا أنت تجمع بين الأدلة، فمن جمال علم الفقه المقارن أنك تطلع في كتب الفقه المقارن على قول فلان وعلان وكذا وكذا، مش الأئمة الأربعة فحسب. يعني مثلا كلهم، المغني لابن قدامة كان يأتي بأقوال التابعين وأقوال الأئمة الأربعة وأقوال الصحابة ومن بعدهم. فالمسألة هنا يطلعك على الكثير من هذه الأمور، فكل هذا يؤدي إلى الثروة العلمية وكثرة المباشرة لهذه الأمور التي تجعلك في منصب الترجيح، ولله الحمد والمنة. نعم، بارك الله فيك. وهذا يدفع عنك هذا الاضطراب الذي يحدث لطالب العلم الذي لم يجتهد في الاطلاع والتقصي والتحقيق، يبقى مضطرب. فلان قال وعلان قال وأنا لا أدري أخذ بقول فلان، ما القضية مش كده، ليست هكذا. ولكن تكسر من القراءة والاطلاع، المسألة هنا لابد أن يتعين عليك ذلك. والقضية سهلة، يعني مثلا أدلة الأحكام كما قلت، رسالة الدكتوراه في سنن أبي داود، فهي من أشمل أدلة الأحكام بالنسبة للكتب التسعة، ليس في البخاري ولا مسلم ولا في عند الدارمي ولا في ابن ماجه ولا الترمذي ولا النسائي، تمام. فشرح سنن أبي داود، السنن مع الشرح، إن انتهيت منها كان عندك جزء كبير من الملكة ودفع التعارض، حتى لو حفظت سنن أبي داود ولم تقف على شرحها. السلف لما كان يتكلم في الفقه وما شابه، فعرض عليه رجل آخر قال لو قرأت علينا سورة كذا أو كذا، قال الذي نفعله أولى من قراءة القرآن انفرادا، أو كما قال، يعني يقول له من العلم لو جاء هناك مجلسان للعلم، مجلس يقرأ القراءة فحسب، ومجلس فيه فقه سواء شرح الآيات أو شرح الأحاديث، هذا أولى من القراءة فحسب. دي مهمة جدا في منتهى الأهمية. فلذلك مسألة الفهم، القرآن نزل لنعمل به، ولن تعمل به حتى تفهمه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا البلاغ لا يتأتى إلا عندما يبين صلى الله عليه وسلم البيان التام مع الحديث، فلابد لتمام البلاغ لابد له من البيان. قال: واختلفوا هل هي قبل الصلاة أو بعدها الاستسقاء، لاختلاف الآثار في ذلك. فرأى قوم أنها بعد الصلاة قياسا على صلاة العيدين، تمام؟ قلنا مسألة القياس لا يكون إلا عند عدم وجود الدليل، ده مهم جدا. فقال هنا: فرأى قوم أنها بعد الصلاة قياسا على صلاة العيدين. وبه قال الشافعي ومالك، وقال الليث بن سعد: الخطبة قبل الصلاة. قال ابن المنذر: قد روي عن النبي أنه استسقى فخطب قبل الصلاة. وروى عن عمر بن الخطاب، روي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك، وبه نأخذ، تمام؟ والبعض ضعف أنه استسقى فخطب قبل الصلاة. قال القاضي اللي هو ابن رشد: وقد خرج ذلك أبو داود من طرق، ومن ذكر الخطبة فإنما ذكرها في علمي قبل الصلاة. قال: واتفقوا على أن القراءة، يعني أجمعوا على أن القراءة فيها جهر، واختلفوا هل كبر فيها كما يكبر في العيدين. فذهب مالك إلى أنه يكبر فيها كما يكبر في سائر الصلوات، سائر الصلوات ليست كالعيدين، العيدين تخصص بالتكبير الزائد، أما تكبيرات الانتقال فمعنى قوله، معنى قوله: فذهب مالك لأنه يكبر فيها كما يكبر في سائر الصلوات، ركعتان يبقى زي الفجر يبقى ركعتان تكبيرات الانتقال فحسب. وذهب الشافعي لأنه يكبر فيها كما يكبر في العيدين، تمام؟ قال: وسبب الخلاف اختلافهم في قياسها على صلاة العيدين. وقد احتج الشافعي لمذهبه في ذلك بما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيها ركعتين كما يصلي في العيدين. وجود الحديث يستقيم الأمر في مسائل الترجيح، والحديث من حسنه، والبعض يعني حتى ابن خزيمة وحسنه الكثير يعني. فقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها ركعتين كما صلى في العيدين. في أرض الله الحرام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من شهر أو شهرين صلى الإمام وخطب وكبر تكبيرات العيد كما في هذا الحديث. والمسألة لا إشكال فيها، الأمر فيه سعة، والأحاديث موجودة ولله الحمد والمنه. قال: واتفقوا على أن من سنتها أن يستقبل الإمام القبلة واقفا ويدعو، ويحول رداءه رافعا يده على ما جاء من الآثار أو في الآثار، واختلفوا في كيفية ذلك ومتى يفعل ذلك. فأما كيفية ذلك فالجمهور على أنه يجعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يمينه. وقال الشافعي: بل يجعل أعلاه أسفله بالعكس، أو على يمينه منه على يساره وما على يساره على يمينه. وسبب الاختلاف، نعم، ماذا؟ ما لم أسمع. ماله؟ نعم، الإمام يفعل ويفعلون معه. نعم يفعل ده طبعا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم، ما القضية هنا على حسب حالك، يعني البعض مثلا ليس معه إلا القميص اللي هي الجلابية، فالغطرة على رأسه فغيرها، يعني أي تصرف، يعني لا حرج ولا واجب مع العجز. واحد مش لابس سروال من تحت، لأن يحدث، أنت واخد بالك، ومجرد تغيير وتحويلها من السنة، فلو لم تفعلها لا حرج يعني. نعم، فهناك ساعة يعني. ماذا؟ ليس كذلك، هو أنت مسألة لم تأخذ فهمها جيدا. الآن هناك كان عندنا رداء النبي صلى الله عليه وسلم، الرداء والقميص، الرداء والإزار. نعم، الرداء للأعلى والإزار للأسفل. ليس الذي يفعل هذا أهل اليمن مثلا، أو محمد في السنغال يفعل هذا بعض الأحيان، لكن غالب الناس مسألة هناك إزار، نعم، كالذي تعتمر به. فكل ليس جميع، نحن إلى يوم الناس هذا من 60 سنة ليس هناك رداء ولا إزار. فالقضية هنا العموم، والأمر تغير، الفتوى تتغير وتغير الزمان والمكان. فكل الناس بقى يعني، دعك ممن لا يرتدي الجلابية والقميص، فيحول هذا. سواء النبي صلى الله عليه وسلم لما حوله كما قال الإمام الشافعي أسفله جعله إلى أعلى، أو العكس. فالمسألة هنا فيها يسر، لا مسألة الرداء قد أقول على هذه الجلابية رداء. نعم، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم، حديث جابر، أولكلكم ثوبان؟ فكان على عهد النبي هناك رداء، وهذا الرداء يغطي على القول الفخذ عورة، فكان فإذا الرداء كان يغطي حتى الفخذ والركبتين، فالأمر يسير إن شاء الله. نعم. ماذا؟ الدعاء؟ لم أتكلم فيه بعد. الدعاء نفسه سلامه كما في صحيحين، كان في الاستسقاء يرفع ظهر كفيه إلى السماء، نحن ندعو هكذا، هكذا يدعو، كان يدعو هكذا. تقصد الحديث الذي على المنبر؟ أحسنت. حديث على المنبر في حديث عامر بن رويبة، أو في رواية رؤيبة، أنه قال له ما كان رسول الله يفعل إلا هكذا، يعني يدعو بالسبابة سواء هكذا أو هكذا. هذا في جملة الوقوف على الخطبة للإمام على المنبر. أما الاستسقاء فالنبي فعل هكذا للاستسقاء، هذا من باب التخصيص العموم، فكان يفعل هكذا في الاستسقاء سواء على المنبر أو على غير المنبر، فهذا مستثنى ومخصوص من عموم هذه، تقصد هذا؟ نعم. طيب، نقول في التفاعل الذي فعل النبي هكذا، ماذا؟ تحويل الرداء، هو بعيدا عن العلة، هو قالوا من باب التفاؤل، صحيح. كنا نرى عندنا إذا اشتد المرض ولا الإنسان يقول له أن يحول رداءه، بعيدا عن الاستسقاء. أخذوها كعلة، هي عامة تكلم أهل العلم على هذه المسألة وقالوا فعلا أن هذا الأمر من باب التحويل إلى الخير وإلى اليسر، يعني قاسوها على شيء آخر، على المرض. والله ما يعني ليس هناك دليل، وربما هذا القياس قد يستحسن، يعني إنه ليس، لن نقول بدعة لأن غالب أمورهم بدعة، لكن لربما هذه يكون فيها يسر إن شاء الله. نعم. طيب، نعم. عندما يعني يزورون عندهم الفقراء إلى الله. بعيدا عن بعيدا عن العلة هذه مسألة ال يقولون ماذا؟ إشارة الفقر إلى الله. يعني تذلل إلى الله وأمر كده. نعم كل هذا محتمل يعني. ماذا؟ أيوه. مثلا لا يعتبر بالذوق الجديد ولو كانت الذي إذا حوله هو نفس المشكلة التحويل هي إلا إلة الحكم التحويل. مثلا كما حول الرداء ولو كان جديد مثلا بعض يأخذون الصوم يعني ليس بجديد يظهر الفقر. ما المسألة دي من سنة الاستسقاء أن يذهب إلى صلاة أو الاستسقاء وإلى الدعاء وهم في غاية الذل ولا يرتدوا الملابس إلا الملابس، وهذا منهج أهل السنة والصحابة، يعني الملابس القديمة هو هذا، هو هذا، هذه من السنة. لكن الأمر لا يحدث للأسف، يعني حتى الناس ممكن يعني تستحي أن تفعل هذا. فهي المشكلة ما تطبيق السنة، لابد أن يعني نخلص الأمر لله ونجعله له سبحانه وتعالى. فالمسألة بعض الأمور، أخ سبحان ربي العظيم أتى إلى بيتي لأمر ما فوجدته لحيته يعني يأخذ منها كثيرا كلحيتي هكذا خفيفة، فقال فبقول له كذا كذا بارك الله فيك، قال له لا لا لا شكله يبقى وحش، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت متخيل؟ قلت له يا ابني إيه ده؟ طب أنا هو يعني لحيتي هذه في الخد يعني شدت قليلا بقالي يمكن 40 سنة وهي زي ما هي، فإيه ده؟ فالمسألة هنا حتى في مسائل الـ ما تحت الكعبين ففي النار، أمر يعني في أمور كنت تكلمت في خطبة ظللت في الساحة اللي هي نصلي بها حوالي 22 سنة، لا أصلي في المسجد 22 سنة لكن حصل أمور الله المستعان. فكانوا يستحون من تقصير الثياب، وللأسف عندنا في مصر رجل مشهور جدا وكوميديان والناس تحبه توفاه الله، يعني كان دائما في أفلامه كان يلبس بنطال قصير سخرية واستهزاء عشان يضحكوا عليه. فأتت موضة البرمودة بقت البناطيل القصيرة، فسبحان ربي العظيم. وأنا في الخطبة تكلمت يعني عندما تأتي الموضة من الغرب الكفار تأخذونها وتستحيون أن تقيموا سنة رسول الله، عجب رب الكعبة والله وتالله وبالله عجب. والموضة دلوقتي بقت إطلاق اللحية، مش ممكن، مسوخ، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، لتتبعن سنن من كان قبلكم. حتى في حديث ولو جامع أحدهم أمه لفعلتموه. لا إله إلا الله. هذا المجرم اللي طايح في الدنيا ده ترامب، علم من انت عارفين طبعا اللي حدث جيفري إبليسين ده ولا إبليسين ده، وحاجات عظيمة. هو تحرش بابنته، ايه ده؟ ولما الكلام زاد عليه امبارح عمل لهم شريعة، احنا في شهر 5 كل المصري الامريكيين المسيحيين هنصلي في اليوم ده، ما شاء الله عليك نبي. ما هو عارف ان هو اتفضح في كل الدنيا، ربنا فضحه فدخل بقى في الدين، هنصلي بقى والله. فمشكلة والله، مشكلة يعني ناس الله. ما القضية هنا ضلال وبعد عن الكتاب والسنة، يعني لما تأتي الموضة من ممن يكرهون الله والرسول والمسلمين، والذي يحدث في المسلمين نسأل الله العافية من هذا التقطيع والتشريد والذبح والتدمير، أمور عظيمة. ليس هناك مرجعية إلى الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. هذا الذي يحدث به الاستقرار، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فالمسألة تحتاج إلى عشرات السنين حتى يرجع الناس إلى دينهم، فإن لله وإنا إليه راجعون. وسبب الاختلاف اختلاف الآثار في ذلك، أنه جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين، وفي الصحيحين من أصح الأحاديث، فالصلاة موجودة. وفي بعض رواياته قلت أجعل الشمال على اليمين واليمين على الشمال أم أجعل أعلاه أسفله، قال بل اجعل الشمال على اليمين على اليمين واليمين على الشمال. وجاء أيضا في حديث عبد الله هذا أنه قال استسقى رسول الله وعليه خميصة لها له سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فجعلها أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. تمام، قلبها على عاتقه. وأما متى يفعل الإمام ذلك، فإن مالكا والشافعي قال يفعل ذلك عند الفراغ من الخطبة، وقال أبو يوسف يحول رداءه إذا مضى صدر من الخطبة، جزء من الخطبة يعني. وروي ذلك أيضا عن مالك، وكلهم يقول إنه إذا حول الرداء، إذا حول الإمام رداءه قائما حول الناس أرديتهم جلوسا. عندكم نفس الكلام هو لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب هنا قوله إذا حول الإمام رداءه قائما حول الناس أرديتهم جلوسا، لعل هذا يعني الآن لا يصلون، يعني الناس بتصلي الاستسقاء كما حدث في أرض الحرام والأئمة جلوس، لكن هل كان هذا على عهد رسول الله؟ صلاة العيدين كان النبي يصلي العيد وكان الصحابة يصلون معه، فبلا شك طبعا كانوا يجلسون. فإن كان هناك خطبة فنعم. فقوله هنا أنه إذا حول الإمام رداءه قائما حول الناس أرديتهم جلوسا، ليه بقى؟ واقف. صحيح، تمام، فالإمام واقف حتى نفهم هذا الأمر. نعم، بقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، هو استدل بهذا إنما جعل الإمام ليؤتم به وكأنه ليس في محله هذا الحديث في هذا الباب في هذه المسألة، إنه حول الإمام رداءه قائما حول الناس أرديتهم جلوسا لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، والإمام قائم وهم جلوس، فأين وجه الائتمام إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ ماذا؟ نعم، فلماذا قال جلوسا؟ صحيح. أنا لا، المسألة هنا أريد تفصيل الإشكال عندكم. مسألة هنا إنما جعل الإمام ليؤتم به، طب الإمام واقف والمأمومون جلوس، أين الائتمام؟ ها؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقال إنه إذا حول الإمام رداءه قائما حول الناس أرديتهم جلوسا. إنما جعل الإمام ليؤتم به يستدل به في هذه المسألة في مسألة تحويل الرداء، أما الجلوس مش مفيش اهتمام. فالمسألة فيها إشكال على لذلك تعجبت من هذا. يعني نصفه معتبر والثاني غريب. قال إلا محمد بن الحسن والليث بن سعد وبعض أصحاب مالك فإن الناس عندهم لا يحولون أرديتهم بتحويل الإمام لأنه لم ينقل ذلك في صلاته عليه الصلاة والسلام بهم. زي الكلام ده. فالمسألة هنا هو إنما جعل الإمام ليؤتم به فأنا فعل الإمام فعل لا نفعل. أن الصحابة حاجة والله بعض الفقهاء أنا بستغرب والله حاجات تحس إنك بتقول هو بيقول إيه ما هذا الذي يقوله ده فعله فعل أشد من هذا وكأنه لا يدري الأحاديث. حديث جبريل لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالحذاء وبيه قزر فالنبي أتاه جبريل وأعلمه أنه به قزر فخلع النعل فخلعوا الصحابة ده طبيعي جدا. فقال لهم لماذا فعلتم هذا فاقتدوا بالنبي لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة فقال فعلنا كما فعل. قال بين العلة أن كان بهما قزرا. هذا الحديث يستدل به استدلال مهم في مسألة أن النجاسة التي على الجسد أو على الملابس أو على الأرض التي تصلي بها ليست شرطا في صحة الصلاة ولكنها واجبة. ما الدليل على ذلك؟ وجه الدلالة من حديث إن فيها قزرا. أنا قلت قبل هذا نسيته. ها؟ نعم نعم. لأنه لو كان الأمر وضوء اللي هو الشرط كان لو حدث ريح أو شيء فيبطل الصلاة ويستأنف صلاة جديدة. أما وهذا لا يجوز تأخير بناء على وقت الحاجة وهذا بيان. فالنبي لما أتى إليه الشيء فخلعه ليتخلص من القزر. لذلك اختلف أهل العلم صلاة الذي صلى بنجاسة صلاته صحيحة أم لا؟ صحيحة لأنه النجاسة واجب وليست شرط. نعم تفضل. لم أفهم موضوع الشرط. نعم لم أدرك موضوع الشرط مع القدر. يعني لما صلى النبي إيش قصدكم يعني ليس شرط؟ النبي صلى والنجاسة في القدم وهو لم يعلم. فلو كانت النجاسة شرط لا ألغى الصلاة وبدأ من جديد. فهي ليست كالوضوء هي واجب والوضوء شرط. تمام؟ نعم نعم تفضل أعلي صوتك. مسألة التحويل الإمام واقفا يعني آخر بعد انتهى من يعني الخطبة فيحول حتى فيها في إنما جب الإمام اللي يتم به والقدوة انتهت. كيف انتهت؟ فيحول بعد نعم بعد من يعني الخطبة حتى بعد نعم نعم ما زال الأمر مستمرا. طبعا مثلا لو إمام سجد سجدتي سهو بعد التسليم فلابد. نعم بارك الله فيك. طيب قال وأما متى قبل هذا في أحاديث ذكرتها حديث صحيح مسلم واستسقى ده زيادة على الحديث حديث مسلم واستسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء كما قلت. وفي حديث البخاري ومسلم وفي صلاة الاستسقاء بدأ بالصلاة قبل الخطبة مثل خطبة العيد ويجوز العكس كالجمعة. تمام وحديث في الدعاء كما قال اللهم حديث النبي اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائث. فقوله مريئا حسنا في عاقبته، وقال رائث غير بطيء، وغدقا المال الماء الكثير، وطبقا ماء عاما. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، حتى لو يعني استشكلت عليكم وكانت شديدة هذه الكلمات. وحديث سنن أبي داود اللهم اسق عبادك وبهائمك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. هذه بعض الأحاديث التي فيها الدعاء. وأما متى يفعل الإمام ذلك، فإن مالكا والشافعي قال يفعل ذلك عند الفراغ من الخطبة، وقال أبو يوسف يحول رداءه إذا مضى. أنا قلت الكلام ها؟ نعم. وجماعة من العلماء على أن الخروج لها وقت الخروج إلى صلاة العيدين، إلا أبا بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، فإنه قال إن الخروج إليها عند الزوال. وروى أبو داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الاستسقاء حين بدأ حاجب الشمس. وهذا حديث حسن، يعني صلى في الوقت الذي تصلى فيه إيه؟ صلاة العيد، وهذا أقرب، فالزوال بعيد، واخد بالك؟ فالحديث يبين أن هذا الراجح في المسألة. ومسألة الاستسقاء، الصحابي دخل فجأة فدعا رسول الله، ورسول الله دعا على المنبر ونزل الماء. فالقضية هنا قد تدخل في مسألة الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت الحاجة أو خاصة، فحدث استسقاء والناس تحتاج إلى الماء. فالقضية هنا لا يشترط، وليس هناك شرط أن يكون في يعني وقت المغرب، وقت صلاة العيد أو ما شابه، يعني الأمر فيه ساعة. النبي فعل هذا، ولم ينهى النبي عن غير هذا الوقت، لأنه فعل، والمسألة هنا من باب الاستحباب، فعلى حسب ما يحدث، ولكن اتباع السنة من أهم ما يكون، نفعل هذا. ولكن لو حدث شيء ما، لا سيما لو يعني الاستسقاء يعني لا يستمر، يعني في بعض الناس يحدث عندهم هذا عياذا بالله، فيمتنع المطر في وقت كثير، ولكن قد يكون هذا قليلا، على حسب الحالة، على حسب الحالة وعلى حسب الاحتياج. المهم أن تطبق السنة بفهم سليم. ربما ذكرت بعض الشيء من كلام نيل الأوطار للشوكاني، وإحنا قلنا يعني غالب المسألة. فذكر بعض الأحاديث ثم قال أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب، حديث. فاقتصر بعض الرواة على شيء، وعبر بعضهم بالدعاء عن الخطبة، فلذلك وقع الاختلاف. والمرجح عند الشافعي والمالكية الشروع بالصلاة البداية، وعند أحمد رواية كذلك قال النووي، وبه قال الجماهير، وقال ليس بعد الخطبة، وكان مالك يقول به، ثم رجع إلى قول الجماهير. قال أصحابنا لو قدم الخطبة على الصلاة صحتا، ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها، وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز التقديم والتأخير. الإعمال أولى من الإهمال، هي مسألة مهمة. واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة، انتهى كلامه. وجواز التقديم والتأخير بلا أولوية هو الحق، نفس المسألة التي قالها الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول، في مسألة هل الأصل في هذا الدين التجديد أم التخفيف. فقال المرجعية للدليل، المرجعية للدليل، فالقضية هنا ليست بتجديد ولا بتخفيف، التجديد له دليل والتخفيف له دليل، فمتى وجد سبب التجديد ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فإذا وجد الدليل على التيسير، البعض قال أتى بجملة من الأدلة سأذكرها، الأصل التخفيف وليس كذلك، والأحاديث في غاية القوة في الآيات، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والحديث إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين، إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، حديث البخاري وحديث صحيحين، يسير ولا تعسر وبشر ولا تنفر. فأخذوا هذه الأدلة وقالوا الأصل في الدين التخفيف. هو نعم ولكن بشكل مطلق، لا، هناك مطلق ومقيد وعام وخاص ومجمل ومبين، فلابد أن تفعل كل هذه القواعد في أشد من الذبح في والإعدام، أعظم التجديد، ولكن هناك سبب. الذي يقتل ولا يزجر هلك العباد والبلاد، طهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالذي لا يزجر هذا يؤدي إلى الهلاك المبين. فإذا القضية مرجعيتها إلى الدليل، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. فالوسطية إنما تكون على الدليل، يعني أخذوا التخفيف من باب وكذلك جعلناكم أمة وسطة. لا، الإمام الترمذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حسن صحيح لما قال تلا النبي هذه الآية من سورة البقرة وسطا، قال عدلا. يبقى مش الوسطية التخفيف حتى لو حدث ما حدث، لا طبعا بلا شك. يعني قطع يد السارق هذا نوع من التخفيف، نوع من التخفيف بمعنى يعني يخفف على السرقة على الناس مثلا، نوع من التخفيف لهم. طبعا، ما هي المسألة كده، ما أنا قلتها آنفا، مسألة الزجر الذي يقتل ولا يحاسب، الدنيا هتخرب ويظهر الفساد في البر والبحر، واخد بالك؟ نعم. هنا ذكر حديث متفق عليه، كان النبي لا يرفع يده في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، متفق عليه. ولمسلم أن النبي استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء. ما اسمك؟ محمد، يا محمد. هذا الحديث كما قلت لك هذا عموم مخصوص، لأنه ذكر، لذلك أتيت بهذا الحديث، كان النبي لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، يقصد على المنبر، تمام؟ لأنه كان يرفع يديه في الوتر، تمام؟ كما نرفع في التراويح كل سنة، فكان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، ده في الاستسقاء، هكذا بياض يعني يرفع أكثر، متفق عليه. ولمسلم أن النبي استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء. هنا قوله لا يرفع يديه في شيء من دعاه إلا، نفي وإثبات، يعني لا إله إلا الله، لا، لو قال لا إله يبقى كفر عياذا بالله، إلا الله استثناء، فنفي وإثبات. فهذا الحديث فيه إشكال، كان لا يرفع يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء، هذا ليس على ظاهره، انتبه، لأن البعض أخذ هذا الأمر حتى في مسألة دائما الأمر كان يشكل على الناس. مسألة التأميم خلف الإمام هو على المنبر، في ناس بيحدث عندها حرج، لا المسألة مش كده. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم عامر بن رؤيبة أنه قال لأمير المؤمنين أنه كان يدعو بيديه هكذا، فحديث مسلم بين، فقال له النبي ما كان يفعل هذا، فقال قبح الله تلك اليدين، ما كان يفعل رسول الله إلا هكذا. فهذا دليل على أن النبي كان يدعو. فالشيخ الألباني رحمه الله وتابعه ملايين من الناس قالوا ليس هناك دليل على هذا. سبحان الله، لا لا يستقيم هذا. هذا حديث عامر بن رويبة في غاية الصحة، قالوا كذا، قال كذا، لأنه تكلم معه على المنبر فكان يدعو، والنبي كان يدعو ويترك. فعندما أدعو أنا أدعو وأترك، فعندما أدعو البعض لا يتابعني في التأميم، إنما جعل الإمام ليؤتم به حتى وهو على المنبر، حتى وهو على المنبر. فالمسألة هنا الأصل في حديث صحيح مسلم، ملبسه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغزي من حرام فأنا يستجاب له، ويدعو ويقول يا رب ويرفع يديه، حديث مسلم. ما كل هذه حديث صحيحة فيها أدعية. فحديث هنا كان لا يرفع يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء، لو أخذته من غير أن تشعر بالأدلة الأخرى هلكت وأهلكت. في غاية الأهمية بارك الله فيكم عليكم بأدلة الأحكام. وقلت لا يستقيم لأحد أن يتكلم في مسائل الفقه حتى يشرح له كتاب فقه من أوله إلى آخره، حتى يتكلم بمسائل فيها الدليل الذي يؤكد ما أراد أن يقوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وننفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت متعمد بقى كله يعني هذه الصفة في حال كلها في الصلاة.